إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الشيخ المصنف يرحمه الله: وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة، ثم في الصحف في عهد أبي بكر، ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد، والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العرضة الأخيرة. يتكلم الشيخ في هذه الجمل والفقرات حول جمع القرآن في عهد النبوة، ثم في عهد أبي بكر الصديق، ثم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. قال: وكتب في الرقاع. كانت الآية تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظها ويتلوها على الصحابة فيحفظها الصحابة، وكان بين يديه صلى الله عليه وسلم كتاب للوحي يكتبون الوحي، منهم الخلفاء والخلفاء الأربعة، ومنهم ابن مسعود، ومنهم أبي بن كعب، ومنهم زيد بن ثابت وآخرون، ومن أشهرهم طبعا زيد بن ثابت. وكانوا يكتبون بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الآية تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: ضعوا هذه الآية من تلك السورة بعد تلك الآية، أو ضعوا هذه الآية بعد تلك الآية لتلك السورة. وهكذا كانوا يكتبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وسائل الكتابة كانت يعني بدائية، فكانوا يكتبون على عسب النخيل، وهو الجذع العريض من يعني جذع النخلة، يقشطونه ثم يكتبون عليه، هذا اسم عسب النخيل. وكانوا يكتبون على اللخاف، جمع لخفة، وهي الحجارة الرقيقة، حجارة رقيقة كانوا يكتبون عليها. وكانوا يكتبون على الأديم، وهي الجلود. وكانوا يكتبون على الأكتاف، وهو الجزء العريض من الترقوة من الأنعام، وأيضا كانوا يكتبون على الأضلاع. وهكذا يعني كانت طريقة الكتابة، فكان ترتيب المصحف، ترتيب السور عسيرا مع هذه الوسائل، فضلا عن ترتيب الآيات. فالمصحف كان ما يكتبونه يودع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والمصحف قد جمع، لكن ليس بين دفتين، جمع بهذه الوسائل. فإذا أردت أن تنظر إلى المصحف فتحتاج إلى أن تنظر ربما إلى غرفة مليئة بالحجارة الرقاق وسعف النخيل والجلود والعظام كلها كانت. فلهذا كانت عملية جمع القرآن بين دفتين عملية شاقة جدا، حتى قال زيد بن ثابت: لو كلفوني نقل جبل لكان أهون عليه. فكان إذن القرآن، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ في الصدور وفي على هذه الوسائل البدائية، ولم يكن يعني قال العلماء إن السبب الذي لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام يجمعه بين دفتين أنه يعني كان القرآن يتنزل وكان هناك نسخ، ولهذا وكان الوحي يتنزل والنبي عليه الصلاة والسلام يعني موجود فلا يخشى ضياع القرآن. لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب وانبرى صديق هذه الأمة رضي الله عنه لحرب المرتدين ومانعي الزكاة، وقتل مئات القراء وحفظة القرآن في المعارك في حروب الودة، خصوصا في حرب في معركة اليمامة، حتى أن الأمر أفزع عمر رضي الله عنه فجاء إلى أبي بكر وأشار عليه أن يجمع القرآن بين دفتين وأن يجعله يعني أن يجمع المصحف، فقال لأبي بكر: إن القتل قد استحر في قراء القرآن وأخشى أن يبيع القرآن بضياع حملته أو بموت حملته. فتردد أبو بكر وقال: كيف نفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا زال عمر يراجعه ويحثه ويقول له يبين له أن في ذلك خير، حتى انشرح صدر أبي بكر الصديق فأرسل إلى زيد بن ثابت وقال له: أنت شاب ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن من العسب واللخاف والجلود والعظام واجمعه بين دفتين. فأيضا تردد زيد وحكى له أبو بكر قصة تردده مع عمر وكيف أن عمر راجعه حتى انشرح صدره وأن في ذلك خير، فقبل زيد أن يقوم بهذه المهمة وقال كلمة المشهورة: والله لو كلفوني نقل جبل من مكاني لكان أهون علي. فاستعان زيد بأكثر من واحد بهذه المهمة، فكان أن فعل أبو بكر الصديق وقام بمهمة عظيمة، قام بمهمة عظيمة جليلة وهي جمع القرآن بين دفتين، ومن يومها سمي القرآن المصحف من الصحف. وطبعا هذا العمل الجليل العظيم يسجل بصحائف من نور لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفعله هذا من المصالح المرسلة، فعله هذا من المصالح المرسلة وليس من البدع كما يظن بعض أهل البدع. فكان إذن السبب في الجمع الصديقي هو حفظ القرآن من الضياع، حفظ القرآن من الضياع. وبالطبع هذه مهمة لابد منها، خصوصا اشتداد القتل في حفاظ وقراء القرآن. طبعا لما زيد قام بهذه المهمة كان لا يكتفي بالمحفوظ في الصدور، حتى يشهد شاهدان من الصحابة ويجد هذه الآية عند اثنين أقل شيء من الصحابة مكتوبة، فوجد آية في أواخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وجدها عند أبي خزيمة فقط مع أنها محفوظة من محفوظاته ومحفوظات عشرات من الصحابة. فكان يجمع بين المكتوب والمحفوظ، بين المحفوظ في الصدور وبين المكتوب، وهكذا يعني تحري أعلى مراتب الدقة والضبط والاحتياط في حفظ القرآن. أما جمع عثمان فأسبابه كان سبب الجمع العثماني ليس فقط ليس جمع القرآن بين دفتين فإنه كان مجموعا متداولا، وإنما كان مقصد عثمان القضاء على الخلاف الذي دب بين الصحابة حينما اجتمعوا في الأنصار في بعض الغزوات كأذربيجان وأرمينيا، فاجتمع أهل الشام وأهل العراق وأهل البلاد العربية والإسلامية، وكان بعضهم يحمل قراءات منسوخة وبعضهم يحمل قراءات يقرأ بقراءات تخالف العرض الأخيرة، وبعضهم كان يقرأ بقراءات أحادية لم تثبت قرآنيتها، فدب بينهم الخلاف، فأجزع ذلك حذيفة بن اليمان فطار إلى عثمان بالمدينة من أذربيجان وأرمينيا إلى المدينة. هذه رحلة تستغرق 6 شهور، لكن الأمر عظيم، الأمر جلل، يستدعي أن يفزع له حذيفة. وما أدراك ما حذيفة، ذاك الصحابي الذي كان دائما يفزعه الشر ويسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه. فلما وصل إلى عثمان قال له: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف على كتاب ربها اختلاف اليهود والنصارى. فجمع عثمان الصحابة والأمة الإسلام على المصاحف، المصاحف هذه التي هي يعني سميت بالمصاحف العثمانية، وأبقى عنده مصحفا في المدينة أسماه سمي بمصحف الإمام، لأنه يجمع كل يعني القراءات المتواترة التي يقرأ بها المسلمون. فعثمان قد بينا وفندنا في الدرس الماضي قول من قال بأن عثمان جمع الأمة على حرف واحد وهو حرف قريش، وبينا بطلان ذلك، وأن هذا الأمر مات الرسول عليه الصلاة والسلام والقراءات والأحرف السبعة يقرأ بها ويعمل بها، فكيف يأتي عثمان وينسخ شيئا من القرآن وقد تكفل الله بحفظه؟ فما كان لعثمان ولا لمن هو أعظم من عثمان أن يفعل ذلك. بينا هذا وذكرنا أن هذا قول ضعيف، ولهذا قال الشيخ والجمهور يعني مصحف الإمام، مصحف الإمام اللي جمع القراءات وجمع ما ثبت في العرض الأخيرة ولم يخرج عن الأحرف السبعة واشتمل على الأحرف السبعة أو على جزء كبير منها، قال الشيخ والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها يعني رسم المصاحف ومتضمنتها العرض الأخيرة. هذا أهم شيء، إن هذا المصحف الإمام والمصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار قيل 7 وقيل 6 وقيل 5 أنها متضمنة للعرض الأخيرة، وأنها من ليس فيها ما نسخت تلاوته وليس فيها أحد وليس فيها قراءات شاذة، وأنها محل إجماع فقد أجمع عليها الصحابة، والصحابة والأمة لا تجمع على ضلالة، فهي متضمنة لما احتمله رسمها. الآن انظروا إلى رسم المصحف الذي بين أيدينا. ولهذا نحن نقول، وهذا هو مذهب المحققين وأكثر أهل العلم، أنه لا يجوز رسم المصحف بالرسم الإملائي، لأننا إذا رسمنا المصحف بالرسم الإملائي ضيعنا القراءات المتواترة، لأن الرسم الإملائي لا يحتمل القراءات الأخرى. ممكن الرسم الإملائي يحتمل قراءة فمن رواية، لكن لا يحتمل. لهذا لما عثمان أرسل المصاحف أرسلها غير مشكولة وغير منقوطة، وأرسل معها معلم، كل مصحف أرسل معه معلم، لأن في ذلك حكمة، حينما لم ينقطها ولم يشكلها حتى تحتمل القراءات الأخرى، فلفظ فتبين فتثبت رسم واحد فيحتمل القراءتين، فلفظ ننشرها وننشزها جرب من النقط ليحتمل كلا القراءتين، كذلك مالك ومالك مع وملك رسم بحذف الألف ليحتمل القراءة الأخرى قراءة إثبات الألف، فهكذا إخوان. فلهذا قد تقدم معنا، فكان غرض عثمان رضي الله عنه القضاء على الفتنة وجمع الأمة على القراءات المتواترة الموافقة للعرض الأخيرة، القراءات التي ثبتت قرآنيتها، القراءات التي أجمع عليها الصحابة، القراءات التي ليس فيها منسوخ وليس فيها آحاد وليس فيها شيء مدرج مما كانوا يكتبونه على هوامش مصاحبهم كتفسير آية وإيضاح معنى غامض. هذا هو إذن القصد من هذا الجمع، الجمع الصديق القصد لحفظ القرآن من الضياع بين بثتين، والجمع العثماني القصد به إلزام الأمة وحملها على القراءات التي ثبتت بالعرض الأخيرة، القراءات المتواترة، القراءات غير المنسوخة، حتى يقضى على فتنة الاختلاف على القرآن وليس على حرف واحد من الأحرف السبعة. فالآن القراءات العشر المتواترة المقروء بها هي جزء من الأحرف السبعة، جزء من الأحرف السبعة. قال وترتيب الآيات بالنص، ترتيب الآيات بالنص يعني منصوص عليه، إذن ترتيب الآيات ترتيب توقيفي. وأوردنا نص عن البغوي ونص عن ابن وهب عبد الله بن وهب، فعبد الله بن وهب يقول سمعت مالكا يقول إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل وهذا حجة من قال بأنه ترتيب السور غير توقيفي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى يوما وصلى مع حذيفة فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم رجع إلى آل عمران، يقال إن هذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان مشروعية أنه، فإن كان القرآن مرتب الآيات مرتب السور فإنه يجوز أحيانا الإنسان خصوصا في صلاة النافلة أن يقدم وأن يؤخر، لا في السورة الواحدة، يعني ما بيصير أنت تأتي تقرأ يعني في السورة الواحدة وترجع إلى الوراء، لا، ولكن أن تختار سورة ثم تقرأ سورة أخرى ليس بالترتيب الذي هو يعني معهود ومعمول به، هذا من باب التوسعة ورفع المشقة ودفع الحرج، وليس معنى. وإن كان الأفضل التزام الترتيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما هو الأيسر والأهون لأمته. فإذا ابن وهب يقول سمعت مالكا يقول إنما ألف القرآن على ما كان يسمعون من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالمقابل أكثر ما كان يقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالترتيب، فقرأ بالسبع الطوال في ركعة، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالسبع الطوال في ركعة، وقال يؤتى يوم القيامة بالقرآن تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. إذن هذا يعني كل دليل على أنه أيضا السور ترتيبها توقيفي، السور ترتيبها توقيفي. ثم إن هذا القرآن الذي بين أيدينا في هذا الترتيب، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف وهكذا، هذا هو نفس ترتيب المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار وأجمعت عليها الأمة، والإجماع حجة قاطعة. إذن قول الشيخ والسور بالاجتهاد هذا مرجوح، هذا كلام مرجوح، هذا كلام قول ضعيف. أما القول الصحيح، القول الصحيح أن السور أيضا ترتيبها توقيفي وليس اجتهادي. ولهذا قال البغوي المتوفى سنة 1650 قال إن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن زادوا عليه فيه أو نقصوا منه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف من جبريل عليه السلام إياه على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في السورة التي يذكر فيها كذا. إذن تبين من ذلك أن قول الشيخ المصنف والسور بالاجتهاد هذا قول قال به بعض أهل العلم لكنه قول خلاف الراجح. أسباب نزوله: أسباب نزوله، تعريف سبب النزول. قبل أن ندخل في بيان أسباب النزول، سبب النزول عبارة عن حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واقتضت إنزال آية أو آيات تبين حكم الله فيها، يعني في هذه الواقعة في هذه الحادثة، وهذا كثير. أو سؤال وجه من أحد الحاضرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل الآية أو الآيات مجيبة عن هذا السؤال، فذكروا أنه وجه للنبي عليه الصلاة والسلام يعني 13 سؤالا، ومنها يسألونك عن الروح، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون إلى غير ذلك. قال الشيخ: معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية. معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية، فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاصا. طبعا كان يشير إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكأنه يعني أخذ جزءا من كلامه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فمعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. طبعا لابد من أن هناك بعض القواعد لابد من معرفتها في أسباب النزول. هذه القواعد: أولا، ليس كل آية في القرآن لها سبب نزول اقتضى نزولها، بل منها ما له سبب نزول ومنها ما ليس له سبب نزول، وجل الآيات نزلت بلا سبب نزول، لأن ترى إما تدعو إلى عقيدة، إما تدعو إلى فضيلة، إما تنهى عن رذيلة، فليس كل الآية، أو تحكي عن أمم سابقين مكذبين وما حل بهم من عذاب الله وسخط الله. ثانيا، لا تعتبر الحادثة سببا في إنزال الآيات إلا إذا وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وقعت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فنزل فيها قرآن فهذا يعتبر سبب من أسباب نزوله. ثالثا، الحوادث التي وقعت في زمن الأنبياء السابقين وحكاها القرآن فقصها في كتابه من تكذيب الأمم لرسلها وما أصاب المكذبين من العذاب، لا تعتبر هذه الحوادث سببا في إنزال الآيات. وكذلك الحوادث المستقبلة، يعني التي تأتي مستقبلا كالفتن وأشراط الساعة وأحوال اليوم الآخر، هذه ما تحتاج وما ينزل فيه وما لها سبب نزول. رابعا، الطريق الوحيد لمعرفة أسباب النزول هو النقل الصحيح عن الصحابة، ولهذا قالوا أنه إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا وكذا وكان هذا مما لا يقال فيه من جهة الرأي كإثبات عقيدة أو نحو ذلك، فإنه يأخذ حكم إيش؟ الحديث المرفوع. فإذا الطريق الوحيد لمعرفة أسباب النزول هو النقل الصحيح عن الصحابة الذين عايشوا التنزيل وسمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا ما اقترن به إنزالها من أسباب وأحوال وملابسات. في رحمه الله، معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقراء تحتف بالقضايا والحوادث التي كانت تنزل فيها الآيات. وقال الإمام الواحدي وله كتاب في أسباب النزول: لا يمكن معرفة تفسير الآيات دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزولها. لهذا قالوا: لا بد للمفسر أن يكون عالما بأسباب النزول. وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب الآية طريق قوي في فهم معاني القرآن الكريم. قال: فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاصا. يمثل على ذلك بمثالين. قال في قوله تعالى: إن ارتبتم، في قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله. طبعا إن ارتبتم مأخوذ من الآية، تمام الآية، من تمام الآية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فقد أشكل المراد، ها، فقد أشكل المراد من هذا الشرط اللي هو إن ارتبتم على بعض الأئمة، حتى قالت الظاهرية: إن الآيسة لا عدة عليها إذا لم ترتب. ولكن طبعا الظاهرية يأخذون الظاهر النص، ولهم مثل هذا كثير، يعني لا ينظرون في مرامي النصوص. ولكن سبب نزول الآية، سبب نزول الآية كشف الحقيقة وبين المراد من الشرط إن ارتبتم، وذلك أنه لما نزلت الآية التي في سورة البقرة لبيان عدد النساء، وهي قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله في عدة المتوفى عنها زوجها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب من بقي؟ عرفنا عدة المطلقة من ذوات المحيض وعدة المتوفى عنها زوجها، بقي عدة ايش؟ الآيس والصغيرة. قال الصحابة: قد بقي عدد من النساء لم يذكرن، الصغار والكبار، كبار يعني المرأة الآيس من المحيض، فنزلت هذه الآية واللائي يئسن. فعلم من ذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة وارتاب يعني شك هل عليهن عدة أو لا، وهل عدتهن كاللاتي في سورة البقرة أو لا. فمعنى إن ارتبتم يعني إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتدبن فهذا هو حكمهم، يعني 3 أشهر، يعني اللي ما تحيض والآيس لا تحسب عدتها بالقرء بالحيض وإنما بالشهر بالأشهر 3 أشهر. والآية الأخرى قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، ظاهر هذه الآية يفيد أن للإنسان أن يصلي إلى أي جهة يريد التوجه إليها، ولا يجب عليه أن يتوجه نحو الكعبة سواء كان مقيما أم مسافرا. ولكن إذا علمنا أو إذا علم أن الآية نزلت في نافلة السفر أو في من لم يعرف القبلة وصلى باجتهاده، تبين أن ظاهر الآية غير مراد، إذا سبب النزول أعان على إيش؟ على فهم هذه الآية. فأنا يعني ظاهرها يوم أنك صليت إلى القبلة أو ما صليت لا حرج عليك، لكن هذا وفعله النبي عليه الصلاة والسلام طبقه بنفسه، فكان صلى الله عليه وسلم يعني لا يشترط القبلة في صلاة النافلة فحيث ما توجهت به راحلته، أما في الفريضة فلا. قال إذا علم أن الآية نزلت في نافلة السفر وفي من لم يعرف القبلة وصلى باجتهاده، تبين أن ظاهر الآية غير مراد، وإنما المراد التخفيف في صلاة النافلة على المسافر أو التخفيف على من لم يعرف القبلة، واستقبال القبلة سفرا ولا حضرا، وهو خلاف الإجماع، فلا يفهم مراد الآية حتى يعلم سببها. وكذلك هناك يعني مثال آخر آتي به من عندي لم يرده المؤلف المصنف، مثل أيضا كما في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ظاهر الآية يقتضي أن السعي بين الصفا والمروة غير فرض، لقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولكن سبب نزول الآية أن الصحابة تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة باعتبار أن ذلك من عمل الجاهلية، فنزلت الآية رافع الحرج عنهم في هذا السعي، وهذا لا ينافي فرضيته يعني فرضية السعي بين الصفا والمروة. ثم قال المصنف يرحمه الله عامه وخاص، هذا مبحث دبي آخر، مبحث العام والخاص، وهذا يعني أقرب إلى مباحث الأصولية أصول الفقه، وسيأتي معنا أيضا مباحث يعني أقرب إلى أصول الفقه، ولكنها تشترك، فالعلوم قد تتداخل أحيانا. عامه العام في اصطلاح الأصوليين اللفظ المستغرق لجميع أفراده من غير حصر، هذا العام اللفظ المستغرق لجميع أفراده من غير حصر، يعني الذي يدخل فيه جميع أفراد هذا اللفظ. والخاص أيضا في اصطلاح الأصوليين اللفظ المستعمل في أمر معلوم على سبيل الانفراد، اللفظ المستعمل في أمر معلوم على سبيل الانفراد. قوله العام أقسام منه الباقي على عمومه، والباقي على عمومه هو العام الذي يكون الحكم فيه على كل فرد من أفراد العموم المندرج تحته دون استثناء. العام الباقي على عمومه الذي يكون الحكم فيه على كل فرد من أفراد هذا العموم، من أفراد العموم المندرج تحته دون استثناء. ومثل لذلك قال كحرمت عليكم أمهاتكم، فهذا لفظ عام باقي على عمومه، فيدخل فيه الأمهات من النسب والأمهات من الرضاع، فكل ما كل من سميت أما رضاع نسب فهي حرام. فإذا التحريم يشمل أم النسب وأم الرضاع. والعام المراد به الخصوص، وهو الذي يطلق ويراد به فرد من أفراده. العام المراد به الخصوص، وهو الذي يطلق ويراد به فرد من أفراد هذا العام. ومثل على ذلك الذين قال لهم الناس، فلفظ الناس لفظ عام لكن يراد به الخصوص. الذين قال لهم الناس أي الصحابة، الناس المراد به شخص واحد، قيل هو نعيم بن مسعود، والثالث العام المخصوص. والعام المخصوص هو العام الذي يدخله التخصيص، والتخصيص إخراج بعض أفراد العام من عمومها، إخراج بعض أفراد العام من عمومها، وهو كثير. يقول وهو كثير، لكن العام الباقي على عمومه أكثر، وهو الأصل في عمومات القرآن. يعني قوله العام المخصوص وهو كثير، لكن هذا يستدرك على المصنف بأن العام الباقي على عمومه هو الأكثر. قال وهو كثير إذ ما من عام إلا وقد خص. استدرك أو يستدرك على المصنف رحمه الله بأن هذا وهم منه، هذا وهم من المؤلف، وفي تناقض في كلام المؤلف، ينقض قوله قبل العام أقسام منه الباقي على عمومه، فإن أكثر العمومات باقية على عمومها لم تخصص. قال والمخصص إما متصل وهو خمسة إحداها الاستثناء. المخصص بكسر الصاد دليل التخصيص، ويكون متصلا إذا كان التخصيص في نفس الدليل العام. إذن المخصص ودليل التخصيص يكون متصلا إذا كان التخصيص في نفس الدليل العام. قوله وهو خمسة أحدها الاستثناء، المخصص المتصل خمسة أنواع. النوع الأول الاستثناء بإحدى أدواته، وهو إلا وعدا وحاشا، ومثاله والذين يرمون المحصنات إلى قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك، فهذا هو الاستثناء. ثانيا الصفة، صفة مخصصة، ومثاله قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، خصصها بوصفهن اللاتي دخلتم بهن، يعني غير المدخول بها، هذه الربيبة حلال إذا لم يدخل بأمها، فلا تحرم الربيبة إلا إذا دخل الرجل بأمها. إذن هذا تخصيص، وهو إيش؟ الدخول، الدخول الصفة، صفة الدخول بالأم. ثالثا البدل ومثاله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فما هو البدل؟ فهنا خصص من الناس من استطاع إليه سبيلا، وهو بدل بعض من كل، يعني بعض من الذين لا يجب عليهم الحج، الذين لم يستطيعوا إليه سبيلا، إذن هذا بدل. رابعا الشرط مثاله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، خصصها بقوله: إن علمتم فيهم خيرا. الخامس الغاية، احنا قلنا هنا ايش؟ فالمخصص إما متصل وهو خمسة، وذكر ذكر بعضها ونحن نكمل بقيته. الخامس الغاية ومثاله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية، هنا الغاية، يعني ما دام لم يؤمنوا بالله واليوم الآخر ولم يحرموا ما حرم الله ورسوله، فإذا هؤلاء يقاتلون إلا إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: والمنفصل. المخصص المنفصل ما كان التخصيص في دليل آخر غير دليل العموم. مثال تخصيص ما كان التخصيص في دليل آخر غير دليل العموم. ثم قال: كآية أخرى أو حديث أو إجماع. مثال تخصيص آية لعموم آية قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خصصها: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فاستثنى من المعتدات المطلقات، المطلقة دون مساس، يعني طلقها قبل المساس. ومثال تخصيص حديث لعموم آية قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، خصص به السرقة الموجبة، خصص من السرقة الموجبة للقطع ما جاء في السنة من تخصيصها ما إذا كانت من حرز أو بلغت يعني مقدارا معين، يعني ليس كل واحد سرق نقطع يده حتى يسرق من حرز، يعني مكان تحفظ فيه الأموال، وحتى يسرق مقدار معين وارد، نعم ربع دينار فصاعد، ربع دينار ذهب بالطبع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا قطعة إلا في ربع دينار فصاعدة. ومثال تخصيص الإجماع لعموم آية قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خصص الإجماع عموم الأولاد إذا كان الابن رقيقا فلا يرث من والده، إذا كان الابن رقيق فلا يرث من أبيه. ثم قال: ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة حتى يعطي الجزية، قد تقدم. قال: خص أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقد يخصص القرآن عموم السنة، قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، خصصها قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني وهذا يدل على أن القرآن لا يستغنى بالسنة، لا يستغنى عن السنة بالقرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: فقد أوتيت القرآن ومثله معه. عليكم السلام. شو انتهت المحاضرة؟ أما الناسخ والمنسوخ وهو المبحث الثالث من مباحث هذه المحاضرة، فالناسخ عرفه العلماء فقالوا: هو الخطاب الشرعي الرافع للحكم الثابت بالخطاب المتقدم، والمنسوخ هو الحكم الزائل بخطاب شرعي متأخر بعد ثبوته بخطاب متقدم. قال الشيخ رحمه الله: يرد النسخ بمعنى الإزالة، ومنه قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وبمعنى التبديل، ومنه قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. أقول: لو مثل الشيخ بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، لكان أولى، لأن فيها التصريح بالنسخ. فقد فات المصنف أن يذكر المعنى الثالث للنسخ، وهو الذي هو بمعنى النقل. قال تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي ننقل أعمالكم إلى الصحف ومن الصحف إلى غيرها. ومعنى النسخ في الاصطلاح رفع لفظ دليل شرعي أو حكمه بدليل من الكتاب أو السنة متراخ عنه. وهل هناك حكمة من النسخ؟ يعني هل النسخ في حكمة رمى إليها الشارع حينما يعني قرر النسخ؟ الجواب: نعم، من هذه الحكم: أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع الأنفع لهم في الدين والدنيا، ثانيا اختبار العباد لقبول الانتقال من حكم إلى حكم، اختبروا الله عباده بأن ينقلهم من حكم إلى حكم، ثالثا التطور في التشريع حتى بلوغ الكمال، التطور في التشريع حتى بلوغ الكمال، لأن استعداد البشر يعني يحتاجون إلى تدريب، وتحتاجون إلى نقل من مرحلة إلى أخرى حتى يرقوا إلى مستوى يعني الذي يريده الله عز وجل. رابعا اختبار العباد بالصبر على نسخ الحكم الأخف إلى ما هو أثقل منه، واختبارهم بالشكر على نسخ الحكم الأثقل إلى ما هو أخف. قال: وهو ثلاثة: ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات، أو تلاوته دون حكم حكاية الرجل. ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات، يعني كان أول كان مما يتلى، كان مما يتلى عشر رضعات يحرم، فنسخت التلاوة ونسخ حكم العشر واستقرت على خمس رضعات حكما لا تلاوة. فما نسخ تلاوته، ما نسخ تلاوة والحكم معا، وذلك بأن يبطل العمل بالحكم الثابت بالنص إلى جانب حذف النص من القرآن وعدم إعطائه حكم التلاوة من حيث صحة الصلاة به والتعبد بتلاوته، وبالتالي عدم إثباته في المصحف حين جمع القرآن. ومثاله ما رواه مسلم وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فمن الواضح في هذا المثال أن الحكم وهو التحريم، طبعا توفي الرسول وهن مما يتلى ليس معنى ذلك أن هذا يعني مما يعني ثبت في العرض الأخيرة، لا، بل ما جاء في العرض الأخيرة يخالف ذلك، لكن ظل بعض الصحابة يقرؤون بهذه القراءة. ولهذا عثمان لما جمع المصاحف لم يثبت هذه الآية على أنها قرآن، إنما هذه كانت مما نسخ في العرض الأخيرة، ولذا لم يكتبها الصحابة رضي الله عنهم في المصحف حين جمعوا القرآن. والمراد بقولها وهن مما يقرأ من القرآن أن التلاوة قد نسخت، ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد يعني وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زال بعض الصحابة يقرأ بهذه القراءة. وقلنا إن هذا من أسباب الإشكال الذي وقع مع الصحابة وأدى إلى الجمع العثماني للقرآن. نسخ الحكم فقط وبقاء التلاوة، أي أنه يبطل العمل بالحكم الثابت بالنص مع بقاء النص مما يتلى من القرآن ويتعبد بتلاوته ويثبت بين دفتي المصحف. ومثال ذلك قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن هذه الآية مثبتة في المصحف وتلاوتها متواترة على أنها قرآن يتعبد بتلاوته وتصح بها الصلاة، مع أن الحكم الثابت بها فهو وجوب التربص حولا كاملا لمن توفي عنها زوجها منصورا. ولا يثبت في المصحف. طيب، ومثال هذا النوع ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب، وصححه ابن حبان عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أنهما قال: كان فيما أنزل من القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية كانت من مما يتلى. طيب، هذه الآية نسخت تلاوة، لكن هل نسخ حكمها؟ لا، بقي حكمها معمولا به. والمراد بالشيخ والشيخة مش كما هو في اصطلاح الناس اليوم الشيخ يعني عنده المتدين، والشيخ المتدين، الشيخ والشيخة هو الرجل المحصن والمرأة المحصنة، يعني الثيب من الرجال والنساء. وهذا الحكم وهو رجم الثيب من الرجال والنساء إذا زنيا ثابت ومحكم ومعمول به، علما بأن هذه الآية لم يبق لها وجود بين دفتي المصحف ولا على ألسنة القراء، ولا يجوز بها الصلاة، لا تجوز بها الصلاة ولا يتعبد بتلاوتها. وهناك أمثلة أخرى كثيرة، ولكن نكتفي بهذا القدر ونقف عند وصنفت فيه الكتب. وصنفت فيه الكتب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.